تعالوا بنا نسترجع بعضا من معلومات الدرس. يثبت دخول شهر رمضان: أولا، برؤية هلال رمضان. ثانيا، بإتمام شعبان 30 يوما. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. أما موقف المسلمين في البلاد غير الإسلامية والتي ليس بها رؤية شرعية، فإن كان يمكنهم رؤية الهلال عن طريق شرعي وجب عليهم، فإن لم يمكنهم هذا فمتى ثبتت رؤية الهلال في بلد إسلامي فإنهم يعملون بمقتضى هذه الرؤية.